بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من إحدى الأخوات المستمعات، رمزت إلى اسمها بالحروف ميم ألف سين. أختنا تقول: من جعل طواف الإفاضة والوداع طوافا واحدا لأسباب معينة، هل يجزئه ذلك أو لا يجزئ؟ نعم يجزئه الحمد لله. إذا طاف الإنسان طواف الإفاضة عند خروجه إلى بلده أجزأ، سواء نوى الوداع أو ما نوى الوداع يجزئه، وإن نواهما جميعا أجزأ. فإن طاف عند خروجه عند سفره طواف الحج كفاه عن الوداع والحمد لله، وإن نواهما نواه عن الحج وعن الوداع كفاه والحمد لله. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.